بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: منزلته قبل الإسلام. كان معظما في قريش، محببا مؤلفا خبيرا بأنساب العرب وأيامهم، وكانوا يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنهما قالت: لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك ببلدك. نعم، جار يعني أحميك. نعم، فارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع ابن الدغنة كان من السادات في العرب. نعم، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشرف قريش وقال لهم ابن الدغنة نعم فطاف ابن الدغنة عشية في أشرف قريش وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ الحديث ويأتي بتمامه. فقد وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش بمثل ما وصفت به خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي. لكن دائما الكافر ما ينظر للمحاسن، إذا أظهرت الدين أو شيء ينسى ويمحو جميع محاسنك. فكان أبو بكر من سادات قريش، وكان له فضل عليهم، هو يؤول رؤاهم وهم يسألون عن أنسابهم في النكاح وغيره، وهو يعينهم، مع ذلك لما أظهر الدين عادوه. نعم، ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا نقصه ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. يعني ما لقوا عليه عيب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن استقامته في نفسه وخصاله حتى قبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خير. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.